تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا، سيصلى نارا ذات لهب.